الشكر باب للمزيد من العطاء. يا رب يا رب إن الشكر افتح لنا أبواب شكرك بالمحبة والرضا. غفرانك اللهم للعاصين يا باب الرجاء. غفرانك اللهم غفرانك اللهم من درك المعاصي والشقاء. غفرانك اللهم يا أكرم المعطين يا أكرم المعطين يا ربان يا أكرم المعطين يا رباه يا كنز السخاء. افتح مغاليق القلوب افتح مغاليق القلوب على المحبة والوفاء. يا أكرم المعطين يا رب السخاء. افتح مغاليق القلوب افتح مغاليق القلوب على المحبة والوفاء. واسلك بنا درب النجاة واسلك بنا درب النجاة إلى السعادة والهناء. بدوام شكرك ربنا بدوام شكرك ربنا فلك الدعاء. لك الثناء.